ويدل لهذا أن الشارع جعل المدة كلها ظرفا للمسح، المدة جعلها كلها ظرفا للمسح، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا قلنا بأن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، لأن الشارع جعل المدة كلها محل للمسح، ولا يتحقق ذلك إلا إذا قلنا بأن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: على طاهر. هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني من شروط المسح الخفين، أن يكون على طاهر. وعلى هذا إذا مسح على نجس فإنه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون نجس العين، وإما أن يكون نجاسته ليست عينية، نجاسة حكمية. وإن شاء الله نبين إن شاء الله الدرس القادم.